السيد بدير يقدم ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان بنجدوا للحق ما يعجبناش اللي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش جرى ايه يا جماعة؟ انتوا عاملين ضيوف ولا السمك مش عاجبكم؟ على فكرة انا معرفش اعزم واحنا كمان يا سعاد مش مستنيين عزومة. وهو يا مدام سعاد في حد يقدر يقاوم منظر الصواني اللي على السفرة دي ويستنى عزومة؟ مراتي بتقول لمراتك يا جلال مش بتقول لك انت، انت الحقيقة مش عاوز وصايا. انت بتقول فيها اكلة السمك اللي بتعملها مدام سعاد دي عالمية؟ لا هي في الحقيقة اسكندرانية. الصنعة بس هي الاسكندرانية يا سعاد، انما الشهرة هي العالمية. انا عمري ما شفت جلال نفسه مفتوحة بالشكل ده الا لما بياكل السمك من ايديه. اخجلتم تواضعنا يا جماعة. في الحقيقة الراجل اللي انا بجيب منه السمك ده ممتاز وسمكه دايما طازة. لازم عارف انك خبيرة. ولازم كمان بتعمليه من زمان. فعلا احنا زباينه من كم سنة دلوقتي يا فؤاد؟ من يوم ما اتجوزنا. انت نسيتي ولا ايه؟ طب يا ريت يا سعاد تبقى تعرفيني عليه. حاضر، انا مستعدة يوم ما تحبي تعملي سمك تديني خبر قبلها، وانا بقى اللي هشتريه لك بنفسي. ايوه علشان يبقى مضمون، بما ان مدام سعاد اسكندرانية وخبيرة. بس بالمرة بقى ما تبخليش على مراتي بالصنعة كمان، قصتها لها علشان اضمن اكل بشهية زي ما باكل السمك عندكم كده. لو انت هتبقى تاكله لوحدك يا سي جلال ولا ايه؟ واللي معقوله يا فؤاد بيه ضروري هنعزمكم عليه. خلاص يا سعاد انا هستنى لما تجيبي لي السمك وتيجوا تاكلوه عندنا. جرى ايه يا فؤاد؟ انت هتعمل زي معازيم الفرح اللي بعد ما ياكلوا ويشبعوا يطلعوا القطط الفطسه في الاكل اول ما يروحوا بيوتهم. طب انا راضي ذمتك يا سعاد. عجبك السمك اللي اكلناه عند جلال ومراته؟ يعني ايه؟ واللي خلاك اشتريت لهم السمك كنت بالمره رحت طبختيه بنفسك؟ في الحقيقه بقى روحيه عملته بالظبط زي انا ما وصفته لها، لكن انا معاك بقى هو طلع طعمه كده يعني غريب شويه، الظاهر ان العيب من السمك. العيب من السمك؟ طب ده انت منقيها بنفسك؟ لا بقى انا ما نقيتهوش، اصل ما كنتش فاضي، كلمت السمك في التليفون فقال لي ما تتعبيش نفسك وانا هجيبهولك لغايه عندك. بقى ده اسمه كلام يا سعاد؟ ده انت المره دي بالذات كان لازم تروحي بنفسك لانك جايباها لصاحبتك. وهو يعني علشان ما روحتش يوم يغشني يا فؤاد؟ ده انا زبونه من سنين. ايه؟ انا دلوقتي افتكرت حاجه، لكن معقول يعمل كده؟ هو ايه اللي افتكرتيه يا سعاد؟ اصل كل ما اروح اشتري السمك منه الصبي بتاعه يقول لي خدي من ده وما تاخديش من ده، لانه طبعا عارفني ودايما بديله بقشيش. وايه ده اللي تاخديه وده اللي ما تاخدهوش؟ اصل بيبقى فيه سمك مجمد بيسيبوه لما التلج يسيح وبعدين يبقوه على انه طازه، وطبعا الطازه معروف انه اغلى من المجمد. قصدك تقولي ان السمك اللي بعتهولي ده ما كانش طازه، انتهز بقى فرصه ان انا ما روحتش بنفسي، وان زبونه قديمه ومش هاخد خوانه وبعتلي سمك اصله مجمد، ويا عالم بقى له كام يوم عنده، وانا اللي عمال اشكر فيه لروحيه اهو كسفني معاها. هتقول عليا ايه دلوقتي؟ بعتلها سمك بايت؟ اخص عليه راجل قليل الذمه، ده احنا زباينه، ويا ريت غشنا في نوع السمك وبس، ده كمان باعهولك اغلى من ثمنه. اعوذ بالله، الراجل ده مفروض انك تقطعيه يا سعاد وما تعمليهوش تاني. لا مش كفايه ان انا اقطعه، ده انا لازم احذر كل اصحابي منه لانه ما طلعش امين. وللاسف بقى في بياعين كتير كده يبقوا كويسين معاك وينقولك احسن حاجه لغايه ما يجروا رجلك، ولما يضمنوا بقى انك انت بقيت زبون دايم يبتدوا يغشوك، والنوع ده ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبني ما يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش واحنا كمان بنجدوا للحق ما يعجبناش اللي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما يعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش. قدم هذا البرنامج السيد بدير، وكتبت هذه الحلقة عايدة حسن إسماعيل.